فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن لوح محفوظ بسم الله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى والذي أخرج المرعى وجوه يومئذ فذكر إنما أنت إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق الله.